الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم السادس من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن جملة من الأمور الهامة التي لها تعلق بالعمل، واليوم إن شاء الله نتابع كلامنا مبتدئين بما قاله الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ناصحا لطالبه وتلميذه الذي صنف له هذه الرسالة. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: العلم بلا عمل جنون، والعمل بلا علم لا يكون، واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن جهنم، عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تتدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة: فرجعنا نعمل صالحا، ويقال: يا أحمق، أنت من هناك تجيء. هذا كلام هام. فالعلم بلا عمل جنون، إذ لا يتصور أن يكون المرء له علم ومعرفة ومع ذلك هو لا يعمل بها. إذا كان المرء ليس له علم ولا معرفة، إذا ما الفائدة فيها؟ أقول: إذا كان المرء لديه من العلم الشيء الكثير ومع ذلك لا يعمل به، فهذا لا شك أنه جنون. لأنه إذا كان يعلم أن الفاسق والعاصي محاسب بين يدي الله، وأنه سيكون من جزاء كيت وكيت، وأنه سيفعل به كيت وكيت، إذن ما الفائدة من هذا العلم؟ وما هذا العلم الذي يعلمه صاحبه ثم لا يبعثه على العمل؟ إذن بناء عليه فالعلم بلا عمل جنون، لأن صاحبه لم يعمل عقله ولم يتفكر في مستقبله ولم يفيده هذا العلم شيئا، وكان حاله كمن قال الله عز وجل عنه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. اليهود هم من أعلم الناس ولديهم من الكتب التي فيها من الآثار وفيها من العلوم وفيها من الأمور وأخبار الأنبياء وما إلى ذلك، أمور الآخرة وأحوال القبور وما إلى ذلك من الأمور الشيء الكثير. ومع ذلك لم يفيدهم ذلك شيئا، ويجدون في كتابهم وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو، وكانوا يبشرون الناس بذلك، وكانوا يتهددون العرب بأنه قد اقترب عصر نبي يظهر فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، إلا أن ذلك لم ينفعهم في شيء، بل لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا إذا قاتلوا يستفتحون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قتالهم لكي ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقولون للعرب إننا سنتبع النبي الجديد ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، فكانوا يتهددونهم بذلك، وكان لديهم من أخبار الأنبياء وأحوال الساعة وأمور الآخرة الشيء الكثير، ولم ينفعهم هذا أبدا، لم ينفعهم في شيء، إنما وصفهم الله عز وجل في كتاب الكريم بقوله الضالين غير المغضوب عليهم، عفوا وصفهم الضالين، وصف النصارى وصفهم بالمغضوب عليهم، ووصف النصارى بالضالين. فإذا الله سبحانه وتعالى ما ذكرهم لنا في كتابه الكريم إلا لنأخذ العبرة ونعلم أننا إذا تحملنا العلم ولم نعمل به كان حالنا كحالهم. فقال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وقال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا. فإذا حذرنا الله عز وجل من أن نكون مثلهم وأن نتبع سبيلهم، فالعلم بلا عمل جنون، والعمل بغير علم لا يكون. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، و ذكر قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه حيث قال من عمل فيما لم يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، وجل البدع في الدين والضلالات أصلها العلم من غير عمل، وذاك هو حال الضالين. فالنصارى ضالون، النصارى ضالون لأنهم كانوا، من الآن لا يعملون شيئا، ولكن كانوا قديما كان فيهم الرهبان. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالنصارى كان فيهم الرهبان الذين يتعبدون ويتركون الزواج ويجلسون في الصوامع حتى إن أحدهم يخضر لونه من شدة العبادة والصيام والقيام والسهر، ومع ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنهم يعملون من غير علم فهم ضالون. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله أو سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسق من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أولئك علماء من غير علم، وأولئك عباد من غير علم، من غير عمل، من غير علم. علماء من غير عمل وعباد من غير علم، فكان ما يفسدونه أكثر مما يصلحونه. إذن اللهم صل على سيدنا محمد. والعمل بغير علم لا يكون، وجل كلامي من أول الرسالة إلى الآن هو يقرر هذه المسألة. واعلم أن علما لا ينبغي، واعلم أن علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم. وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فرجعنا نعمل صالحا، فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء. عجيب، تأملوا هذا الكلام العجيب. يقول إذا كان علمك في هذه الحياة الدنيا لم يبعدك عن الأعمال السيئة، يعني لم يدخلك جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الرضا وجنة حب الله سبحانه وتعالى وجنة القرب من الرب عز وجل وجنة ذوق حلاوة الإيمان. فمن لم يدخلها في الدنيا لن يدخلها في الآخرة. وبالمقابل إذا كان علمك يا عبد الله لم يبعدك عن الأعمال السيئة فارتكبتها ولم تبالي، فلا تتوقع يوم القيامة أن يبعدك عن النار، بل سيكون ذلك العلم هو السبب في دخول نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فكل من علم تحريم جملة من الأمور فارتكبها فهو ظالم لنفسه. وإذا كان عالما من العلماء كان أولى من يدخل تحت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبناء عليه فالعلم إذا لم يبعدك في الدنيا عن أعمال الشر فتوقع المصير السيئ يوم القيامة والعياذ بالله. فهي معادلة، هي معادلة سهلة. والعلم إذا لم يدخلك جنة الدنيا ويعني هي حلاوة الإيمان، فلن يدخلك يوم القيامة جنة الآخرة، لن يدخلك يوم القيامة جنة الآخرة. قال: أيها الولد، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. إياك أن تصل إليهم بلا زاد. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هذه الأجساد قفص الطيور وإسطبل الدواب. وتفكر في نفسك من أيهما أنت. إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. اجعل الهمة في الروح، يعني جسدنا عبارة عن روح، طين وروح، جسد وروح، وهو الإنسان. فكلما قويت الجانب الروحاني كلما ترفعت عن السفاسف وأصبحت تتشبه بالملائكة، وكلما قويت الجانب الجثماني أو الإنساني كلما أصبحت أقرب إلى البهائم والحيوانات. ولذلك نعجب من قوم يقولون: نحن نتمسك بالدنيا، نحن نحب الدنيا ونعيش في الدنيا وما إلى ذلك من كلمات، أولئك الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هؤلاء حالهم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذن هي قسمة ثنائية: إما أن تعلف الجسد حتى يصبح كالخروف المحشي الذي إذا ذبح سمط على النار وشوي على النار، وإما أن تغذي الروح حتى تكون كالملائكة التي تتطاير أو كطيور الجنة التي تحوم حول العرش، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: القلب قلبان، قلب يحوم حول الحش وهو المراحيض والأوساق، وقلب يحوم حول العرش. خلق الله أناسا للمعالي وأناسا لقصعة وثريل. أناس همهم المعالي، همهم كيف ينصرون دين الله، همهم كيف يترقون بإيمانهم، همهم كيف يحبهم الله سبحانه وتعالى، همهم كيف يتشبهون بالصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، همهم كيف يصبحون من العلماء الربانيين والأئمة المصلحين، همهم كيف يكونون أئمة لهذا الدين واجعلنا للمتقين إماما. وأناس همهم كيف يمتعون بطونهم وفروجهم، وكيف يعبون من متع الدنيا الزائلة، وكيف يمتعون جسدهم الطيني، وأما روحانيتهم وإيمانهم فهو في كرب عظيم معهم لا يبالون بذلك. سألت رجلا كان كافرا فأسلم، وربي كان كافرا فأسلم، فقلت له ماذا كنت تتدين به قبل أن تسلم؟ قال: ما كنت أفكر في هذا الأمر قط، ما كان يفكر قط في أمر دينه أو آخرته حتى هداه الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه. وعليه فكما قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، قال: اجعل أيها الولد، اجعل الهمة في روحك، اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس. ولا يعني هذا أن تهمل نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينام ويستيقظ، وكان يصوم ويفطر، وكان ينكح النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حق، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. وأصل هذه القصة أن أن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه بات عند أخيه أخاه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء، فجاء إليه ودق عليه الباب، فخرجت زوجته أم الدرداء فقال لا ما لي أراك متبذلة، يعني ما لي أراك تلبسين ثيابا ليست بذات قيمة. فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالدنيا، يعني همه بالآخرة. فقال لها جيد. فدخل بعد ذلك ضيفا على سلمان رضي الله تبارك. ولما قام يصلي في الليل قال له سلمان اجلس نام قليلا حتى إذا ما اقترب الفجر قال قم الآن. فلما أصبح قدم إليه إفطاره وقال له إني صائم. قال لا أنا ضيفك خذه أنت، لا أكل حتى تأكل أنت. فأكل ثم قال له يا أبا الدرداء إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فآتي كل ذي حق الحق، وفي رواية ولزورك عليك حقا يعني لضيفك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقا. فذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انظر يا رسول الله ما قال لي سلمان. فقال صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما قال، صدق في مقالته. وهذا هو اعتدال الإسلام، اعتدال الإسلام أن تبني هذه الحياة الدنيا لكن أن تجعلها للآخرة، أن تكون إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، خافوا الفتنة ولكنهم جعلوا الحياة الدنيا، جعلوا هذه الحياة الدنيا سفينة يمشون بها إلى الآخرة، جعلوا الحياة الدنيا سفينة يمشون بها إلى الآخرة، فعمروها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الإمامة العظمى في الإسلام هي عمارة، هي سياسة الدين، سياسة الدنيا بالدين، وهي عمارة الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى بشريعته. فالله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى أو من مني تمنى قراءتان. فإذا قال ابن عباس سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، أي سيعيش هكذا سبهللا ليس له شريعة. وهذا حال أهل الكفر، ليس لهم شريعة قارة، يبدلون دينهم، يبدلون شرائعهم وقوانينهم كلما سنحت لهم الفرصة وكلما تغيرت أهواؤهم. فما كان منذ مدة حراما إذا اجتمع برلمانهم يصبح حلالا، وما كان حلالا إذا أرادوا أن يحرموه حرموه، وهكذا يخضعون لشهوات ونزوات كبارهم وملئهم، كلما قرروا لهم قرارا اتبعوهم فيه. وأما نحن معاشر أهل الإسلام فلدينا شريعة تحكم الكبير والصغير والسيد والمسود والغني والفقير، الكل تحت سيان ولا يترفع عليها أحد. ولذلك لما سئل ربعي بن عامر لما دخل على على على رستم زعيم الفرس قال ما جاء بكم، أنتم كنتم عربا نعطيكم لعاعة الدنيا وترضون بها وترجعون، ما الذي جاء بكم هجتم علينا هكذا؟ فقال له الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن لم نأتي إليكم لأننا جعنا، أو لأننا لم نجد ما نأكله في بلادنا، أو لأننا طمعنا بما في أيديكم، إنما ابتعثنا الله لنأطركم على الحق أطرا كما أطرنا بفضل الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل والأغلال فتجرونهم إلى الجنة. ولذلك كان الرعيل الأول من أئمتنا وعلمائنا كان جلهم من الموالي الذين سبوا في القتال والجهاد في أطراف الأرض، منهم الفارسي ومنهم الحبشي ومنهم البربري ومنهم سائر الأجناس، لكنهم ذاقوا حلاوة الإسلام واجتهدوا فيه حتى أصبحوا أئمة الدنيا، فأسماؤهم الآن نتعبد الله عز وجل بفقهها. هذا عطاء بن أبي رباح كان عبدا أسودا، مكث 20 عاما وبيته الحرم، وكان عبدا لامرأة من بني جمع، فلما رأته مجدا في طامعهم اعتقته لوجه الله. وهذا عكرمة مولى ابن عباس كان بربريا، قال: إن كان ابن عباس لا يقيدني في القيود والسلاسل على هذا العلم. فلما مات ابن عباس أقبل ولده علي يريد أن يبيع عكرمة، فقيل له: كيف تبيع علم أبيك؟ إن هذا الرجل حوى علم أبيك، يعني ابن عباس، فاعتق. وكان ابن عباس أعلم من أبناء وكان عكرمة أعلم من أبناء ابن عباس. وهذا نافع، وعكرمة بربري. وهذا نافع مولى ابن عمر كان من كبار علماء الإسلام، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، وكان بربريا أيضا. وهكذا طاووس اليماني، وهكذا سعيد بن جبير، وهكذا غيرهم من كبار أئمة، المكحول الشامي وغيرهم، غيرهم كثير جدا. الله ابتعثنا لنخرج العباد، نأتي بالناس في السلاسل والأغلال فندخلهم الجنة. فإذن هذا الذي فعل بهذه الأمة ذلك هو هذه الشريعة الغراء التي يقف الجميع تحتها سواسية، تحت شريعة واحدة، تحت قانون واحد، الكل تحته سواء. وهكذا كان سلفنا رحمه الله تبارك وتعالى، الكل سواء تحت هذه الشريعة الربانية. اللهم صل على سيدنا محمد. قال: والهزيمة في النفس والموت في البدن، لأن منزلك القبر. وقوله هنا الموت في البدن لا يعني أنك تقتل بدنك، وإلا هذا أمر غير مطلوب، إنما المطلوب أن تزهد في هذه الدنيا فتكثر من الصيام، وتكثر من القيام، وتكثر من عبادة رب، وتكثر من السهر بقيام الليل. فهذه أصول تربية الجسد. كان أبو إدريس الخولاني من كبار التابعين، وكان في دمشق في الشام، فكان يقوم الليل فإذا كسل يضرب رجليه يجلدهما ويقول: والله لتستقيمن حتى يعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد جاء من بعدهم وأراد أن يصل إليهم. يعني سأتعبد لله سبحانه وتعالى مثلما تعبدوا، وأجتهد مثلما اجتهدوا حتى أصل مثلما وصلوا، حتى أصل مثلما وصلوا. ولذلك من يقرأ سيرتهم يرى أمرا مهولا من الجد والاجتهاد في العبادة. قال: لأن منزلك القبر. والقبر صندوق العمل. القبر هو أول منازل الآخرة. القبر بيدك أن تفتح فانوسه فتنيره على نفسك، أو تتركه مظلما موحشا والعياذ بالله. بيدك أن تجعله روضة من رياض الجنة، أو يكون حفرة من حفر الآخرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح جملة من الذين يعذبون في قبورهم، ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: إذا علمت هذا علمت أن جل من تحت الثرى يعذبون في قبورهم والعياذ بالله، والناجون هم قلة قليلة من الصالحين. وإلا إذا نظرت إلى الناس وتهافتهم على الدنيا وظلمهم لبعضهم البعض وأكلهم الحرام كيفما اتفق وركوبهم المحرمات، علمت أنهم في كرب عظيم وأن أمرهم عظيم عند القبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا مشيت في شوارع الناس ورأيتها على غير الاستقامة، يبيعون ويشترون على غير هدى من الله، ويأكلون الأموال على غير هدى من الله، ويتناكحون على غير هدى من الله، ويفعلون كل شيء بغير علم ولا معرفة، والمكتبات بجوارهم والعلماء يمشون بينهم والتلفزات فيها من القنوات التي تبين دين الله الشيء الكثير، والمواقع الآلية في الشبكة العنكبوتية، ابحث واسأل عما شئت، ولكن رضوا بالحياة الدنيا عن الآخر، اتبعوا شهواتهم ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا الآخر ولم يرفعوا بها رأسا، وأحبوا العاجلة ونسوا الآجلة، فكان مصيرهم المصير الموحش والعياذ بالله تعالى. وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم. أهل القبور يعلمون من سيأتيهم ويشتاقون لذلك. وهناك قصص كثيرة أن أهل القبور يعني زينوا أنفسهم وكذا ليستقبلوا فلانا الذي ينتظرونه أنه قريبا سيموت، ولذلك استحب علماؤنا رحمه الله أن يدفن المرء بجوار الصالحين، لأن جورتهم تؤنسه، لأن جورة الصالحين تؤنسه، ولأن الميت يستأنس بزواره ويستأنس بجيرانه كما ورد في ذلك آثار. قال: إياك أن تصل إليهم بلا زاد، والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالزاد هنا زاد الأعمال الصالحة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذه الأجساد قفص الطيور وإسطبل الدواب. والإسطبل هي التي يسميها العامة عندنا الروى، الأروى، يعني المكان الذي توضع فيه الدواب. هذه الأرواح أو هذه الأجساد قفص الطيور. أتعلمون لماذا قال الطيور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن، يعني روح المؤمن، نسمة المؤمن طيور خضر، تكون طيورا خضرا تسرح في الجنة أن شاءت تأوي إلى عرش الرحمن. وقال عن الشهداء: إن أرواحهم في حواصل، الحوصلة هذه التي تكون في صدر الطائر وتمتلئ بالأكل، في حواصل طير خضر في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت عرش الرحمن. فالشهداء أرواحهم داخل حواصل الطيور، والمؤمنون يصبحون نسمة كالطيور. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.